أحسن الله إليكم. تذكر أختنا تقول: سمعت في إذاعة القرآن عن أن الحائض إذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت صلت المغرب والعشاء، يعني قضتهما، وإذا حاضت بعد الزوال ثم طهرت صلت الظهر والعصر، هل معنى ذلك أنها تنتظر حتى تتطهر وينتهي الحيض ثم تصلي قضاء؟ نعم، لأنها لا تصح الصلاة أثناء الحيض إذا هي طهرت بعد الزوال بعد دخول الوقت، فإنها تقضي هاتين الصلاتين، أي صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا يلزم لزوما حتميا أن تقضي صلاة العصر إذا كان وقت العادة دخل بعد الظهر فقط بعد الزوال. الظهر وجبت حينما دخل وقتها فتقضى، أما العصر فلن يدخل وقتها، لكن إذا قضتها كما هو قول عدد من الصحابة وأهل العلم فهو الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.